حصريا على موقع مارادونا نافي. ايه يا يلا مبامبي لميدو بامبي لنجم. بلاش تنكشني يالا ما انتش حملة عالبيتي، بلاش تروح معايا عشان هتطوف في سكتي، عالمي ولا دولي كله تحت جزمتي، اخوك عدمايا ناشفة ديك بسيرني دبلتي، هروح اموت مخي فوت مش فارق لمين، اخوك لعب في كورة بحضر العب بالتخين، كلها كبرت خابت ما بقتش عالسليم، وعيني الهم راجل يمشي بكلمة الحريم. صاحبي مش هنا تعمل مشكلة، افتح دبلتك النص يا اسطى تلمينا، تعمل دخلتك بس بحضرتك كورة كاب، لو غايب بجزمي يكفي بس اسمي، لما تيجي سيرتي بتولع في خزمي، اسمع ابني كهدي مش شافك قديرتي، للأمين أعمل كامل وأقطع لك تيشيرتي. خطوة حاملة مين يعادينا، ماشيين على حس نوى سمينة، لا فلوس وسيد بيملوا عينينا، الكرامة عندنا أجدع علينا، الشام يسوقك لحسن أدوقك واشرب من دمك يا دوعات خلينا اشوفك، بمشت رجلي اشوطك وناوي موتك واديك خبطة مال ويلا لو عديت حدودك. اتغاظوا منك مني فلاحتك، هديكوا من فوقك ومن تحتك، لو كتيبة قوم بيها وشك، ضربتي عا مش عايزة مسكن، زاطي بسيط خالص، هقلبها حرب لو ضارب، هاتي الأمير هاتي الظابط، المرشدين منهم قاضي. احنا ادارات وانتوا رادارات، احنا شقيانين فبنعمل ايرادات، تعبنا من سنين بعدها ربك اراد، خدناها كعب داير مش واخدينها عالبساط. بلاش تنكشني يالا ما انتش حملة قلبتي، بلاش تروح معايا عشان هتطوف في سكتي، عالمي ولا دولي كله تحت جزمتي، اخوك عدمايا ناشفة ديك بسيرني دبلتي، هروح اموت مخي فوت مش فارق لمين، اخوك لعب في كورة بحضر العب بالتخين، كلها كبرت خابت ما بقتش عالسليم، وعيني الهم راجل يمشي كلمة الحريم. يا معلنا في ناس كانوا مننا وزعلنا لما اتمططوا علينا، الحمزة من كنتوا بتعملوها علينا، هتدور معانا كده هندور سينا، جانا جامد في اي وقت زي كل يوم، جامد وسهل ازيع في اي ميكروفون، بخش اي ماتش اشوطة تيجي جون، بحب نفسي بس طز في كل دوني انا كورة كابتن، طز في كل دوني انا كورة كابتن، طز في كل دوني انا كورة كابتن، طز في كل دوني انا طز في كل دوني انا. حصريا على موقع مارادونا.com.